وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التذكير في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار. الله نعم ما لك في ذكر ذلك تنبيه تنبيه للتدبر والتفكر. لا إله إلا الله ماذا في طلوع الشمس والله ما نبه إلى يعني ماذا يحدث لو لم يأتي نهار فصار الليل سرمدا ماذا تكون الحال لو لم تغرب الشمس صار النهار سرمدا قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم من إله الله. وحتى الأضواء التي يعني يتسبب بها الناس هي من نعم الله وتيسيره وتسخيره خلق العباد أسباب يعني الإضاءة بأنواع مصادر النار ومصادر والوقود كانت الإضاءة بالمصابيح المتعددة ثم في هذا العصر أخرج الله للناس أسباب عجيبة لم تكن من قبل هذه الطاقة الكهربائية تصرف فيها الناس تصرفا هائلا عجيبا ومن أعظم منافعها وسائل الإضاءة العجيبة التي تحيل الليل كأنه نهار كأنه نهار وإلا ليس بنهار. نعم. والنظر فيها بعين الاعتبار إن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة. في إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. إن قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاء إلى هنا هذا ما قرأناه. الله والناس أمام هذه الآيات تنفعل عالمون متفكرون متذكرون أولو الألباب أولو الألباب وفي ذلك الآيات لأولي الألباب. وقول ذكر من شأنهم أنهم يتفكرون وذكر عن الكفار أنهم عن هذه الآيات معرضون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فينبغي المسلم أن ينظر إلى هذه المخلوقات العلوية والسفلية والليل والنهار ينظر إليه نظر التفكر ونظر الاعتبار والاستدلال ولهذا ندب الله لعباده تسبيح في ثلاث الأوقات. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. التفكر ينطق بالتسبيح وينطق بالذكر بذكر الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكر في نفسك وفي خلقتك وما فيك من عجائب الخلق. ما في الإنسان من عجائب. وفي أنفسكم يعني وفي أنفسكم آيات وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم يعني وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. سبحان خلاق العليم.